بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع شرح منظومة المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 29 من شرح هذه المنظومة المباركة. طبعا كما تعلمون، في الدرس الماضي شرحنا باب همز الوصل، وقلنا كما قال ابن الجزري رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. الآن ننتقل إلى الباب الأخير من شرح هذه المنظومة. إن شاء الله سيكون الدرس القادم هو الدرس الأخير، الدرس القادم هو الدرس الأخير، الدرس 30 إن شاء الله، إلا إذا احتجنا إلى بعض المسائل التي نتحدث عنها فممكن نأخذ درس إضافي ممكن. إذن الباب الأخير هو باب الوقف على أواخر الكلم، كما ترون في الشاشة أعلى يقول ابن الجزري رحمه الله: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. إذن هذا الذي سنأخذه. ثم يقول: وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمه، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. إذن هكذا نهى ابن الجزري رحمه الله هذه المنظومة. ولكن قبل أن أبدأ بشرح باب الوقف على أواخر الكلم، عندي هناك بس تعليق على الدرس الماضي على باب همز الوصل، وهو كيفية التخلص من التقاء الساكنين، وهذه مشكلة تحصل عند بعض الطلاب، كيفية التخلص من التقاء الساكنين. يعني إذا التقى عندنا في كلمة ساكن وفي الكلمة الثانية ساكن، كيف نتخلص من هذا السكون؟ انظر إلى الشاشة بارك الله فيكم. كيفية التخلص من التقاء الساكنين لها عدة أمور، التخلص من التقاء الساكنين عدة أمور نتخلص من التقاء الساكنين. أولها الحذف، ويكون في ثلاثة أحرف وهي الألف والواو والياء. إذن يكون الحذف وهو في ثلاثة أحرف الألف والواو والياء. طبعا هناك أربعة أمور نتخلص فيها من الحذف، في أربعة أمور أو ثلاث أمور. أولها الحذف والتحريك والتحويل. إذن بداية تخلص من التقاء الساكنين يكون بالحذف والتحريك والتحويل. أولا الحذف يكون في ثلاثة أحرف من الحروف الهجائية، وهي كما ترون الألف والواو والياء، وهذه التي تقع طبعا في آخر بعض الكلمات في الوصل دون الوقف عند التقاء الساكنين. مثلا الألف، قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها. هنا هذا الشاهد، قل نحمل فيها، هنا نحذف الألف، قل نحمل فيها، إذن هذه تسمى الحذف. ما نقول قلنا احمل فيها، ما تصلح، والعربي ما يستسيغه لسانه. إذن قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. أيضا قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، هي أصلها وقالا الحمد لله. هنا ينبغي أن نقوم بعملية تسمى عملية النبر، عملية النبر سأتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن هنا الألف ذهبت من أجل عدم التقاء الساكنين. أيضا قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين، هل رأيتم كيف الألف ذهبت؟ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. إذن هذه الحذف عند الواو، عند الألف. أما الحذف عند الواو قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن يمحو الله، انظروا آخر حرف لفظناه هو الضمة، هذه الضمة، الواو ذهبت، يمحو الله. أما لو بدنا نتابع نقول يمحو الله ما تصلح. أيضا قال سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، انظر آخر حرف الواء الضمة، جابوا الصخرة. أيضا قال تعالى إنا مرسل الناقة، إنا مرسل الناقة، آخر حرف والضم آخر حرف اللام مضمومة، الواو لم تلفظ، إذن حذفت بسبب منع الالتقاء الساكنين. أما في الياء قال تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، هنا الشاهد ولا تسقي الحرث، إذن حذفت الياء لمنع التقاء الساكنين. قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام، ذهبت الياء حذفت. طبعا هذه في القراءة كلكم تقرؤونها بشكل سليم، ولكن أحيانا بعض الطلاب ما يخطر في باله أن الياء تذهب. أما في القراءة إذا قلنا لأي واحد الآن منكم اقرأ حاضري، يقول حاضري المسجد الحرام، ولا أحد يقول حاضري المسجد الحرام، ما أحد يقرأها، ولكن نؤصل، طالب العلم يجب أن يؤصل المسائل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن غير محل الصيد، غير محل الصيد، لاحظتم كيف الياء في كلمة محلي أصلها هي محلي الصيد، ولكن ذهبت الياء لمنع التقاء الساكنين. المسألة الثانية غير الحذف هي التحريك. التحريك ماذا يعني التحريك؟ التحريك هو تحريك الحرف الساكن، تحريك الحرف الساكن، انظروا اللوحة، الواقع في آخر الكلمة بالكسر إذا كان الحرف الواقع في أول الكلمة التالية ساكن. كيف هذا الكلام؟ طيب هو تحريك الحرف الساكن الواقع في آخر الكلمة بالكسر إذا كان الحرف الواقع في أول الكلمة التالية ساكن، وغالبا ما يكون همزة وصل إخواني، هنا غالبا كلامنا يكون بعده همزة وصل. لماذا جعلت أنا هذا الباب هذه الملاحظات بعد باب همز الوصل حتى يكون رديفا له؟ قال تعالى قالت الأعراب آمنا، هي أصلها قالت بالسكون ولكن كسرناها لمنع التقاء الساكنين، وهذا كله يعرفه، يعني يعرفه الصغير قبل الكبير. تقول له لماذا قلنا قالتي، يقول حركت التاء لمنع التقاء الساكنين. قال تعالى قل اللهم مالك الملك، هي أصلها قل فعل الأمر، حركت لمنع التقاء الساكنين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي أصلها أن اتقوا ولكن حركت لمنع التقاء الساكنين. أيضا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، إذن حركت لمنع التقاء الساكنين. هذه التحريك بالكسر. أما التحريك بالضم، قد يسأل سائل طيب متى نحرك بالكسر ومتى نحرك بالضم ومتى نحرك بالفتح؟ هنا التفصيل والتأصيل. الصورة الأولى للتحريك في بالضم في ميم الجماعة، قال تعالى فإن اعتزلوكم فلم يلقوا إليكم السلمة، لاحظتم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة، هنا كلمة إليكم هي أصلها إليكم ولكن حركت بالضم لمنع التقاء الساكنين، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقالت سبحانه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، إذن وإذا قيل أصلها لهم، هنا حركت لمنع التقاء الساكنين، لهم اتقوا. أيضا قال سبحانه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، إذن حركت هنا لكم وهنا لكم بالضم لمنع التقاء الساكنين. إذن الصورة الأولى كما قلنا في ميم الجماعة. صورة ثانية في واو اللين، في واو اللين، نحو قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة، اشتروا هي أصلها اشتروا، الواو ساكنة ولكن حركت بالضم، اشتروا الضلالة. قال سبحانه قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال سبحانه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، إذن كلمة وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذا في الصورة الثانية. والتحريك تحدثنا عن التحريك بالضم والتحريك بالكسر، ننتقل الآن إلى التحريك بالفتح. والتحريك بالفتح يكون في ثلاثة مواضع. إذن التحريك بالفتح يكون في ثلاثة مواضع. أولا كما ترون على الشاشة بارك الله فيكم، من الجارة، من أينما وردت في القرآن. قال سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لاحظوا أنه بعد النون هناك همزة وصل، هذه همزة الوصل، فنحرك النون من كلمة من الجارة، يعني حرف الجر من، بالفتح من الشاكرين. أيضا قال سبحانه وتعالى: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هنا حركت بالفتح، لماذا؟ لأن بعدها همزة وصل، أما هنا من أحد ساكنة بشكل طبيعي، لماذا؟ لأن بعدها حرف مفتوح، لأن بعدها حرف مفتوح، أما هنا حركت بالفتح لأن بعدها همزة وصل، وبعد الحرف الوصل لام ساكنة، من العالمين. قال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. من الخير والأمثلة كثيرة في القرآن، ولكن جئت ببعضها. أيضا الياء، من قوله تعالى ألف لام ميم، نتكلم الآن عن تحريك الساكن بالفتح. وهنا انتبهوا إخواني، طبعا هذه تكلمنا عنها عدة مرات ونعيد، ما لا حرج إن شاء الله. هنا في سورة آل عمران الآية الأولى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لها وجهان في الوصل، في الوصل لها وجهان، في الوقف لها وجه واحد ألف لام ميم بالسكون، أما في الوصل لها وجهان. الوجه الأول نقول ألف لام ميم الله، ميم الله بالمد. الثانية من غير مد، ولكن في كل الحالتين بالفتح، نقول ألف لام ميم الله. لماذا لم نقل ألف لام ميم الله؟ ميمي هو جائز أن تقول ميمي، ولكن قال العلماء عللوا لماذا الفتح. إذا في الحالتين، في حالة القصر وفي حالة الإشباع، نقرأ بالفتح. هنا آثر العلماء الفتحة على الكسرة، وهي لماذا؟ مع أن الكسرة هي أصل في التخلص، لأن الفتحة وسيلة إلى تفخيم لفظ الجلالة لتتلائم مع تفخيم معناه، لأنك قلت ألف لام ميم الله فخم لفظ الجلالة، أما ميم الله تؤدي إلى تدقيق لفظ الجلالة. وقال بعض العلماء لا، ولكن لوقوع الكسر الأصلي قبل الحرف الساكن. كسر أصلي، شو يعني كسر أصلي؟ يعني ميم يا، انظروا مي، هذه كسر أصلي. ولاستحالة وقوع الكسر العارض مع الكسر الأصلي حرك الساكن بالفتح، يعني تقول ميم الله تكون ثقيلة في النطق، ميم الله لا، تقول ميم الله أسهل بالنطق. إذن هذه بعض التعاليل التي عللها العلماء. إذن أعيد، وصل ألف لام ميم إما بالقصر نقول ألف لام ميم الله، ميم الله. الوجه الثاني بالإشباع ألف لام ميم الله، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث للتحريك هو التاء في تاء التأنيث إذا أضيفت إلى ألف التثنية، إذا أضيفت لألف التثنية. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. إذن هنا ذكر بعض العلماء إذن إذا أضيفت إلى ألف التثنية كانتا تحت عبدين من عبادنا، إذن التاء في تاء التأنيث. إذن هذا بالنسبة للتحريك بالفتح. إذن تحدثنا عن الحذف والتحريك، وننتقل إن شاء الله الآن إلى التحويل، طريقة من طرق التخلص من التقاء الساكنين. التحويل هو تحويل التنوين بجميع حركاته الضم والفتح والكسر إلى نون مكسورة. مثلا قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. إذا أردنا أن نصل الآيتين نقول أحدني الله أحدني. إذن تحويل التنوين بجميع حركاته إلى نون مكسورة تقرأ عند الوصل أحدني، لاحظتم الكسرة أحدني الله الصمد. أيضا قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، إذا أردنا أن نصل عادني الأولى. أيضا قال سبحانه وإلى ربك يومئذ المساق، في الوصل نقول يومئذ المساق إذن المساق، شوفوا كيف حركنا بالكسر. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. كيف نقرأ هذه؟ فإن أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب، فتنة انقلب على وجهه. سبحان الله، وأنا أحضر هذه اللوحات في نفس اليوم كان طالب يقرأ عندي في سورة الحج، سبحان الله، فوقف عند هذه الكلمات خير اطمأن وفتنة انقلب، ما سبحان الله ما زبطت معه، يعني جرب يحاول خير اطمأن ما تزبط معه سبحان الله، وفتنة انقلب أيضا ما، يعني عملية الكسر الانتقال من كلمة فتنتني هذه ما تزبط لوحدها، يعني تزبط يقول فتنتني انقلب، طيب له صلها ما تزبط. فسبحان الله فسجلت عندي وكتبت هنا، يعني نقلتها لكم. إذن فيها اثنتين، خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. حاولوا تقرأوها، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هذا هو التحويل، وهكذا نتخلص أيها الأكارم من التقاء الساكنين. إذن أعيد بشكل سريع عملية التخلص من التقاء الساكنين بالحذف وبالتحريك، كما ذكرنا بالتحريك إما بالضم أو بالكسر أو بالفتح، وذكرنا الحالات، أو والحالة الثالثة للتخلص من التقاء الساكنين هو التحويل. بس في ملاحظة، هذه مسألة موضوع النبر، مسألة النبر، وهذه يعني بعض الطلاب لا يتقنها كثيرا، أحببت أن أنقلها لكم، مسألة النبر. وماذا ما هو النبر؟ كثيرا نسمع على النبر، ما هو النبر؟ طبعا النبر هو أصلا في اللغة العربية هو شدة الصياح، النبر هو شدة الصياح كما ترون في الأعلى. ولكن قبل أن أتكلم عن النبر، أتكلم عن النبر في اللغة العربية. النبر في اللغة العربية هو يعني علم من علم الصوتيات، وهو إبراز الصوت على مقطع من الكلمة. طبعا باللغات الغربية شائع أكثر من يعني اللغة العربية، ليش؟ بحيث يمكن أن يتغير معنى الكلمة في تلك اللغات بتغير موقع النبر. شو يعني النبر؟ يعني الضغط كما ترون في اللوحة. النبر في القرآن هو الضغط على حرف معين بحيث يكون صوته أعلى مما جاوره من الحروف. أعيد، هو الضغط على حرف معين بحيث يكون صوته أعلى مما جاوره من الحروف. إذا كتبنا جاء معلم اللغة العربية وجاء معلم اللغة العربية، طيب خلونا نكتبها، خلوني أنا أكتبها. طيب جاء، حتى تبين، جاء معلم العربية، خليناها الثانية، جاء معلم العربية. هل هناك فرق بين الاثنتين؟ انتبهوا، هذه مسألة جميلة يعني تختص في موضوع أيضا لغوي جميل. هل هناك فرق بين الاثنين؟ نعم، أكيد راح تقولوا نعم، جاء معلم اللغة العربية. طيب شو الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى معلم واحد، أما في الثانية معلمو اللغة العربية. طيب إذا بدي أقرأها أنا الآن كيف أقرأها؟ أقول في الأولى جاء معلم اللغة العربية، وفي الثانية جاء معلم اللغة العربية. لا يصلح أن أقول جاء معلمو اللغة العربية، هذا من الأخطاء. إذن هذا من الأخطاء، أقول جاء في الأولى بعض الناس يقرؤون الثاني يقولون جاء معلمو العربية، هذا خطأ. فهنا حتى أميز بين الاثنتين أعطي ما يسمى بالنبر في الثانية. الأولى أقول جاء معلم العربية، الثاني أقول جاء معلم العربية. لاحظتم نبرت على الميم معلم العربية حتى أبين أنها مجموع، جاء معلم اللغة العربية. إذن النبر في القرآن الكريم هو الضغط على حرف معين بحيث يكون صوته أعلى مما جاوره من الحروف. حالات النبر في القرآن الكريم: أولا الوقف على المشدد، إذا حرف مشدد نقف عليه نعطيه نبر. هو في اللغة النبر الهمز أو شدة الصياح في اللغة. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا أردنا أن نقف على الحي نقول الحي الحي، أعطيها قوة بالصوت. أيضا لا يخرجن الأعز منها الأذل، ما نقول الأذل، لا الأذل، تعطي قوة. أيضا الحالة الثانية عند النطق بالواو أو الياء المشددتين نحو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شوفوا قوة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين كونوا قوامين. أيضا إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا شرقيا، هذا الذي أكتبه أنا، هذا يعني هذا عملي أنا ليس من كتاب، هذا هذا عملي يعني اجتهاداتي هذه. قال سبحانه وجاءت سيارة، انظروا إلى الياء المشددة سيارة، تعطيها قوة، سيارة تعطي قوة بالصوت. أيضا عند الانتقال من حرف مد إلى إلى الحرف الأول المشدد بالمثال يتضح، وهذا دائما يكون في المد الكلم اللازم المثقل في قوله سبحانه مثلا وما من دابة، لاحظت دابة. أيضا الحاقة، لاحظت كيف الرفعة الصغيرة في الصوت، الحاقة والصافات صفا، وقس عليها أتحاجوني في سورة الأنعام. طبعا لا لم أقف عند كل واحدة لأن الأمر يعني أتوقع أنه مفهوم للجميع، ولكن عبارة عن تنسيق معلومات. الحالة الرابعة عند الوقوف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين، عند الوقوف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين. قال تعالى أو كصيب من السماء، لاحظت كيف أعطيت قوة للهمزة من السماء، هنا نبر حتى الهمزة تظهر، لأنه بعضهم يقول من السماء ما ظهرت الهمزة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وجيء، هي وجيء يومئذ بجهنم وجيء، لاحظتم. الحالة الخامسة عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين إذا التبس بالمفرد، وهذا هو الشرط، انتبهوا، هذه مشكلة تحصل عند كثير من طلاب العلم. طيب عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين إذا التبس بالمفرد، هذه شرط، نحو قوله تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. هل أحيانا بعض الطلاب يقرؤون واستبق الباب وقدت، بسأل أنا للطالب قل له مين استبق الباب، بيقول لي هما الاثنان، قل له بس انت عم تقول واستبق الباب واحد، أليس كذلك؟ واستبق الباب يوسف عليه السلام، بيصفن الطالب هيك بيفكر مظبوط كلام، طيب بيقول لي لا معناته أنا قرأت خطأ، واستبقا الباب، بيقول له لا هيك خطأ القراءة، لاحظتم. فشو الحل حتى نخرج من هذا من هذه من هذا الأمر؟ نقول واستبق الباب، نعطي نبر على القاف، واستبق الباب وقد واستبق الباب، إذن حتى تبين أنها أن الذين أن هما اثنان، مثل جاء معلم العربية. أيضا قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد، إذا قلت وقال الحمد أسأل أنا الطالب، قال أقول له من الذي قال، هل داود سليمان؟ أيضا فلما ذاق الشجرة، من الذي ذاق، هما الاثنان ولا فقط آدم؟ طبعا الاثنين، إذن كيف نقرأها؟ فلما ذاق الشجرة ذاق الشجرة، بدت لهما سوءتهما. هذه المسألة إخواني غالى وبالغ فيها كثير من يعني إذا قلنا من المشايخ القراءات والقراء. لماذا؟ لأنهم دخلوا في أبواب ما كان لهم أن يدخلوا فيها. لماذا؟ جعلوا النبر مسألة هامة. طبعا جزاهم الله خير هم من باب يعني المحافظة على القرآن وحب القرآن وحب المحافظة عليه بالغوا في هذه المسألة. كيف؟ أصبح شغلهم الشاغل إذا قرأ الطالب عندهم التركيز على هذه المسألة موضوع النبر والتركيز على حرف معين. كيف؟ مثلا سأضرب أمثلة على ذلك. مثلا كلمة فسقالهما ثم تولى إلى الظل، فسقالهما ثم تولى إلى الظل. الآن كل الذين يسمعون الآن كلكم تسمعون الآن ماذا فهمتم من كلمة فسقالهما ثم تولى إلى الظل؟ أسألكم بالله ماذا تفهمون من هذه فسقالهما ثم تولى إلى الظل؟ أنه أحضر لهما الماء، أليس كذلك؟ فسقالهما ثم تولى إلى الظل، سقى الاثنتين تمام. ما أحد عربي يفهم غير هذا الكلام. يأتي بعض المشايخ جزاهم الله خير من باب الاجتهاد يقول لا يجب أن تنبر على هذه الكلمة. طيب شو السبب؟ يقول حتى لا يفهم السامع معنى آخر. والله أنا عربي مالي أجنبي لحتى أفهم كلام غير هالكلام. ما هو المعنى الثاني الذي يمكن أن يفهم من هذا الكلام؟ قال يجب أن تقول فسقالهما إيه؟ لماذا؟ قال حتى لا يفهم أنه من الفسق. لا إله إلا الله، وهل عربي ويقرأ القرآن يفهم أنها من الفسق؟ فسقالهما ثم تولى إلى الظل. قالوا هكذا. ما أحد يفهم. أيضا من المسائل التي يعني خالفنا بها الشيخ الدكتور إبراهيم الأخضر. إبراهيم الأخضر تعرفون الشيخ إبراهيم الأخضر، وكان الشيخ بهاء موجود أظن، الشيخ بهاء موجود صح بهاء، عندما تكلم عن سورة الزلزلة أوحى لها. أسألكم الآن كل الذين يسمعون طبعا الشيخ الدكتور إبراهيم الأخضر شيخ القراء في المسجد النبوي الشريف، كان تقريبا من شي شهرين تقريبا كنا موجودين في دبي وتمام في كلمة أوحى لها، عندما تحدث عن، والله العظيم يا أخوان أول مرة أسمع هذه الكلمة، أول مرة. كم أنا يعني أقرأ وتابع بس ما خطرت في بالي. قال تعالى يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. طيب إذا جبت الآن مليون شخص مليون وقلت لهم ماذا يعني كلمة فإن ربك أوحى لها، ماذا يقولون؟ والله جيب 100 مليون فإن يعني تحدث عن أهوال يوم القيامة وإذا زلزلت فإن ربك أوحى لها، ماذا يعني أوحى لها؟ ماذا يفهم العربي؟ لك حتى والله لو جبت واحد أجنبي أعجمي أوحى إلى الأرض، هل أحد يفهم؟ ما أتكلم عن تحقيق، أنا أتكلم عن هذا المسألة، ما أتكلم عن تحقيق مسألة. هذه المسألة أختنا أم أحمد، أنا ما أتكلم عن شيء عن الدكتور إبراهيم الأخضر، لا وين، نحن أتمنى يعني نكون خدام لحذائه صراحة، يعني الرجل أتمنى أن يكون خادم لحذائه، ولكن نحن نحقق المسائل. طيب تعود على الأرض، هل يخطر في بال أي عربي أن يقول أوحى لها من الوحل؟ أوحى من الوحل إن ربك أوحى لها، هل يخطر في بالكم هذا الكلام؟ أي إنسان ممكن الآن أنتم أول مرة تسمعون هذا الكلام أوحى لها من الوحل، ما يخطر في بال أحد، والله بحياتي ما خطر في بالي هذا الكلام. لاحظتم؟ فيقول يجب أن تقول إن ربك أوحى لها تضرب على لها حتى تميز أوحى من لها. لماذا ندخل في هذه الأمور المتاهات؟ طيب أيضا كلمة كلمات يعطونها، مثلا كلمة وترى، مثلا كلمة فعاث الله، يعني والله ندخل في أبواب متاهات، أناقش بعض الشباب ما تقبل أصلا، مثل كلمة فعث الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، ما معنى فعث الله؟ فعث الله للترجي أليس كذلك؟ عسى الله، هل يفهم عربي أن فعث الله معناها يجب أن تمر تقول فعث الله حتى ما يفهم أنها من فعل فعث يفعث؟ أسألكم لهذا الكلام يقبل؟ تنبر عليها حتى لا يفهم أنها من إذن فعس يفعس، خلاص خلي الأمر طبيعي. مثلا كلمة وترى، وترى مثلا المجرمين، وترى يجب أن تقول، بعضهم يؤكد يقول وترى وترى. طيب من فعل أنه وترى يوتر، وترى يوتر، اختلف المعنى. وقس عليها كلمات كلمات كلمات ما يحضرني والله، كنت مسجلهم عندي سبحان الله، الآن جاءتني والله، هذه الآن جاءتني هذه المسألة سبحان الله. فهذه من وساوس الشيطان إخواني، هذه من وساوس الشيطان. طيب نحن نرجع إلى الأصل، نحن نرجع إلى الأصل، هل السلف تكلموا في هذه المسألة؟ هنا المقصد، وهنا باب القصيد، وهنا مربط الفرس كما يقولون. هل علماء القراءات والتجويد ذكروا هذا الباب في كتبهم؟ ما ذكروها أبدا، ولم تخطر في بالهم أبدا أصلا، ما وردت. حتى ناقشت الشيخ أيمن، يعني اتصلت في خصوصي فناقشت بهالمسألة، قال لي كلمة، قال لي هذه من وساوس الشيطان ومن تلبيس إبليس على بعض القراء، من تلبيس إبليس. قال لي ما قرأناها وما سمعتها في حياتي هذه الأمور، مع أنه قرأ على كل مشايخ مصر وكل مشايخ دمشق والشام، قال لي ما سمعتها، ولكن بعضهم جاء بها شبهة وبدأ ينشرها في العالم الإسلامي سبحان الله. إذن هذه مسألة ليست موجودة، هي بدعة من القول. طبعا وأقول، أعد وأكرر، أن الذين يقولون بهذا الكلام هم غايتهم الحفاظ على كتاب الله أولا، وسلامة كتاب الله وسلامة معناه. ونقول يعني هذا اللفظ يكون أمتن، هذا اللفظ بالنبر يكون أمتن، ولكن ندخل في باب لم يدخل به السلف. ونعطي الطلاب يعني الآن كل ما تقرأ سورة الزلزلة أو حالها ينتقل بالي إلى المعاني الثانية، ما هذا الكلام؟ يعني يجب أن لا نشغل الطلاب بهذه المسائل. أما المسائل التي جاء فيها النبر خلاص، خمسة موجودة كما ذكرناها، وأغلى يعني أشدها عند ما قلنا واستبق الباب حتى لا يلتبس. فلذلك في البداية كما ترون في الأعلى قلنا، لاحظوا، قلت عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين إذا التبس بالمفرد ثم بين قوسين ماذا؟ وهذا هو الشرط. لاحظتم لماذا حطيت؟ انتبهوا إلى الشاشة الأعلى، وهذا هو الشرط. إذا التبس بالمفرد بس، أما تقول لي تختلف المعنى، ما يختلف المعنى، العربي ما يفهم معنى آخر. طيب هناك ملاحظة بس بسيطة، يستثنى من هذه الحالات الوقوف على النون والميم المشددتين حيث تطول الغنة. هذه إذن النون المشددتين، إذا كما قلنا أنه عند الحرف المشدد نعطي نبر، ولكن النون والميم المشددتين لا يعطى نبر، ولكن طول الغنة. وفي حرف القلقلة مثلا الحق، هذه ليست نبر وإنما حرفين قاف، الحق ما ننبر بها، هذه ليست نبر وإنما قلقلة. أيضا وتب، الجن، الجن، ما نقول الجن، لا ما فيها نبر. لاحظتم هذه مسألة هامة. طيب ما أدري إخواني، أنا الآن انتهيت من موضوع، بس خلونا ناخذ مسألة وهي الألفات السبع. هذه مسألة جميلة تذكر دائما، موضوع الألفات السبع. ما زلنا مع همزات، الهمزات، طالما تكلمنا عن همزة الوصل وتوابعها نتكلم عن الألفات السبع، وهذا يجب على كل مدرس قرآن وطالب قرآن أن يعرف هذه الألفات. ما هي الألفات السبع؟ الألفات السبع هي الألفات الثابتة خطا ووقفا، أعيد، هي الألفات الثابتة خطا ووقفا والمحذوفة وصلا أو المحذوفة وصلا، وهي في سبعة مواضع، هذه تسمى ألفات سبع. إذا تثبت في الخط والوقف، في الخط يعني مرسومة، وإذا وقفت عليها تثبت، ولكن إذا وصلت تحذف. طبعا الكلام الكل فاهموا هذا الكلام. أولها في مثلا كلمة ولا أنا عابد، إذا في لفظ ألف ضمير المتكلم أينما ورد في القرآن الكريم، أينما ورد، قال تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، أنا عابد. هذه أنا، لاحظوا الآن هذه السكون، الدائرة التي على أنا، لاحظوا شكلها كيف، لاحظتم، أنا عابد ما عبدتم، إذن كلمة أنا أينما وردت في القرآن إذا أردنا أن نقف عليها نقول أنا أنا. أما إذا أردنا أن نصل نقول أنا عابد، وهذه معروفة لدى الجميع. قال أنا أحيي وأميت. الموضع الثاني من الألفات، ألفات الألفات السبع، قول ألف لكن في قوله تعالى لكنه الله ربي. إذن إذا أردنا أن نقف نقول لكن، الوصل لكنه الله. دائما هذه الدائرة الصغيرة انظروا إليها، هذه السكون، هذه في الوصل تذهب، في الوقف تثبت، في الوقف تثبت. أيضا كلمة أو ألف كلمة الظنون، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إذا أردنا أن نصل وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. الكلمة الرابعة ألف الرسول في سورة الأحزاب أيضا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. إذا أردنا أن نصل وأطعنا الرسول وقال، لاحظتم رسول و، أما في الوقف تثبت. أيضا الخامسة السبيلا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إذا أردنا أن نصل فأضلونا السبيل ربنا آتهم. الموضع السادس ألف قوارير، قوارير. قال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الآن كنت لاحظوا لي مسألة، انظروا إلى هذه الدائرة السكون، انظروا إلى هذه الدائرة السكون، هل متساويتين؟ شكل مختلف أليس كذلك؟ مع أنه هذه كلمة قواريرا وهذه كلمة قواريرا ولكن تختلف. لماذا؟ هذه الألف، هذه التي أصلنا، هذه تثبت بالوقف وتذهب بالوصل، هذه الدائرة السكون في هذا الشكل تثبت بالوقف وتذهب بالوصل. أما هذه الصغيرة فتسقط بالوقف والوصل، هي توضع مثلا على واو، على ألف الجماعة في كلمة مثلا قالوا، هذه قالوا ما تلفظ قالوا و، لا، لاحظتم؟ طيب الآن كيف نصل وكيف نقف؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الوقف، إذا أردنا أن نصل وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، هذا الوصل. طيب لنرى هذه الكلمة قوارير كيف نقف عليها. وأكواب كانت قوارير قوارير، فالراء نقف على الراء وليس على الألف، كانت قوارير قوارير، لا قوارير. لماذا؟ لأن هذه الألف التي عليها هذه الدائرة الصغيرة، لاحظتم إذا فتحتم المصحف الآن سيتضح عندكم الفرق. حاولت أكبر الكلمات أنا، تجدون هذه صغيرة وشكلها غير هذه، هذه تراها هذه هيك طويلة قليلا وهذه مستديرة كالسكون التي نكتبها. إذن هذه تذهب بالوصل والوقف، ما نقرأها، ما نقول أكواب كانت قوارير قوارير، لا، نقول كانت قوارير قوارير. أيضا في الوصل كانت قوارير قوارير من فضة. الحالة السابعة، الألف السابعة، هي في كلمة سلاسل. قال سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هنا هذه سلاسل، لاحظوا أنه الألف فيها هنا هذه الدائرة تشبه هذه ولا تشبه هذه، فهذه هنا قال العلماء هذه يجوز بها وجهين لحفص. انتبهوا على هذه الكلمة لا تنسوها. إذن سلاسل كيف نقف عليها؟ إما بإثبات الألف وإما بحذفها. مع اللام الساكنة. وأما في الوصل فتحذف قولا واحدا، يعني سلاسل وأغلالا، سلاسل وأغلالا. أما إذا أردنا أن نقف عليها إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا، الوجه الأول. الوجه الثاني إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، سلاسل، هكذا نقف عليها، لا تنسوا هذه. طيب إن شاء الله درسنا القادم سيكون عن الروم والإشمام بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.